تحلمي وطلعت قمر سماي وينتظر جيت نهار ضمان وصار دخان الخيم هواي. اخر مره شباب بتحلمي اختنقتي عيوني بدمع ومطرتي بخدي عتب اختنقتي عيوني بدمع ومطرتي بخدي عتب صارت دموعي رخيصة كانت أغلى من الذهب كانت أغلى من الذهب. آه يا جرحي الشريعة عمر من عندي سلس آه يا جرح الشريعة عمر من عندي سلس قمر كان يضوي ليلي وقت ظهري النهب وقت ظهري كل شي ليل بعيني بعد صار كربلا يدور ضوى النهار جرح عاش وافدعت دواي. تحلم بطلعت تحلم بطلعت قمر وينتظر جيت نهار بدون وصار دخان الخيم هاي. تحلم بطلعت تحلم النهار بعدك لخادم الحسين كرر حسين الكربلائي النهار بعدك جودي ويمنتك تبكي علم النهار بعدك جودي ويمنتك تبكي علم والخيم لو عنها تنشف تبكي برمادي الخير تبكي برمادي كلمة العباس وينك نامت بضلعي سهم كلمة العباس وينك نامت بضلعي سهم والأخيت لو راح أخوها تعيش دنيا من الألم تعيش دنيا من الألم كنت لأم الخدر خيايا يا أمان بعازتك تعال عمر بيعلو تقل لي جاي. تحلم بطلعة يا صاحب الزمان الشباب بتحلم نار وصياط وشتف أركض وأحكي ويا روحي إن شاء الله هذا حلم إن شاء الله الحرم كلها تصيح زينب وسبة شافت نزل الحرم كلها تصيح زينب وشفه شافت نزل والدليل عباس طافش خاف ما عنده علم خاف ما حزني أعثر وعلى وجه طيح دركني يا أبا الفضيل أصيح تركضي سياقي شبط وراي تحلمي وطلعت قمر سماي سين سورة فجر ضغطة وانقرت بس بالعكس سين سورة فجر ضغطة وانقرت بس بالعكس الله لا يمطي الحواجر طاحت بصدر رفس عالأرض قرآن عاري وغيرت وجه الشمس وطاحت دموع على نحر تقل اشرب بس هميس اسمع والأخو همسلم ايش تقول وبعد والقميص بحافر الخيول خيول الدنيا خنقة وانذبح حواي يا شباب تحلمي طلعت قمر سماي وينتظر جيت نهار بعد صار دخاني الخيام تحلم تحلم طلعت قمر سماي ينتظر جيت نهار ضمان صار دخاني الخيام قادر سين سورة فجر بطة وانقرت بس بالعكس الله لا يلقي الحواجر طاحتي وصدر رفس طاحتي على الأرض قرآن عاري وغيرت وجه الشمس وطاحتي دموعي على نحر تقل لي ايش بس همس تقل لي ايش والاخو همس لبش تقول والقميص بحافر القيول دنيا خنقة وانذبح هواي تحلم تحلم ساعة يمكن الله يساعد قلبك يا مولاك يا زين هاي آخر ساعة يمكن الله لا يجيب الصبح والسبيب درب سواني أشد من حجي الذبيب أشد من حجي للحبيب كفيتاني وراسك يتاني الرمح وراسك يتاني رمح من قبل شوفت شمر ردت موت وما يصير ردت موت راسك يصلي على الحناة والجسد تسبيحة الفرات راسك يصلي على الحناة والجسد تسبيحة الفرات لو عطشت انت تشرب ماي يلا شباب تحلى منه